الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق لخير الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا فقها في دينه وفهما لكتابه وحفظا لسنته وتدبرا لها. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دراستنا في كتاب الفقيه والمتفقه للإمام الخطيب أبي بكر علي بن ثابت البغدادي رحمه الله تعالى. في هذا الفصل، في هذا اليوم، نأخذ الأبواب المتعلقة بفضل العلم وفضل الفقه في الدين وفضل فقهاء الشريعة، وذلك أن الفقه في الدين له أثر عظيم على العباد، والفقهاء هم الذين ينشرون هذا الفقه وينشرون دين الله عز وجل. وذلك أن كثيرا مما يحل بالمجتمعات المسلمة يمكن معالجته بطريق الفقه في دين الله عز وجل، فالدماء تحقن ويمسك الناس عن سفك الدم الحرام متى وجد بإذن الله العلماء الذين يرشدون الناس إلى دين الله ويخوفونهم من سوء العاقبة في الدنيا والآخرة. وهكذا الفروج تحصن ولا يستبيحها الناس إذا كان الفقهاء يخبرون الخلق بأحكام الله عز وجل فيما يتعلق بهذا الباب. وهكذا الأموال يتوقف عن الاعتداء عليها متى وجد الفقهاء الذين يرشدون الخلق إلى أحكام الله ويخوفونهم من الله ومن سوء العاقبة في الدنيا والآخرة. وهكذا أيضا العلماء يدفع الله بهم شرورا كثيرة تقع على النفوس، فإن ما يقع في النفس البشرية من أمراض، سواء من يأس أو اكتئاب أو غير ذلك من أنواع أمراض النفوس، يدرأها الله عز وجل بالفقه الصحيح والعلم الشرعي الصحيح. وهكذا يدرأ الله عز وجل ما يكون بين الناس من مشاكل وخصومات ونزاعات بعلماء الشريعة. كذلك من آثار العلماء على الأمة أن يعيدوا الأمة إلى دينها وإلى ربها، فيكون هذا من أسباب سعادة الدنيا والآخرة، فإن من تمسك بشرع الله فإنه سيكون الله معه، وحينئذ ينصره في دنيا وآخرته ويوالي عليه الخيرات، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هكذا بعلماء الشريعة يصحح الله عز وجل أعمال العباد وعباداتهم التي يتقربون بها إلى الله. فكل عبادة ليست مبنية على فقه صحيح فإنها حينئذ يخشى أن تكون مردودة على صاحبها، لأنها ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. وقد قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك يقي الله عز وجل الأمة بالعلماء شرا كثيرا، فهم الذين يجلي بهم رب العزة وجلال أحوال الفتن، ويعرف الناس بمآلات الأمور، وهم يعرفون الفتن حال إقبالها بخلاف عامة الناس فإنهم لا يعرفونها إلا حال إدبارها وذهابها. وهكذا العلماء يبينون حقائق أولئك الذين يستخدمون الدين لتحقيق أهدافهم كذبا وزورا. فالعلماء يعرفون الناس بحقيقتهم ويتقربون لله عز وجل ببيان حقيقة هؤلاء. ومن هذا المنطلق عقد المؤلف هذه الأبواب التي في فضل التفقه وفي الأمر بالتفقه في دين الله والحث عليه والترغيب فيه، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ بالعلم أخذ بنصيب وافر، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ثم أورد المؤلف عددا من الأخبار النبوية الواردة في هذا الباب. روى في أوائل هذا الباب حديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد ورد هذا الخبر من حديث جماعة من الصحابة وهو في الصحيح. وفي هذا إثبات صفة الإرادة لله جل وعلا، وفيه أن الله يتفضل على بعض عباده بمنح لا يعطيها لغيرهم. وفي هذه في هذا الحديث أيضا أن الفقه في الدين فضل من رب العزة والجلال يمنحه من يشاء من عباده، وأنه نعمة من عند رب العزة والجلال. ويدل الخبر أيضا على أن من لم يتفقه في الدين فإنه لم يرد الله به خيرا، فبمقدار ما ينقص عند الإنسان من الفقه في دينه ينقص عنه إرادة الله الخير به. وهذا الخبر قد أورده المؤلف بأسانيد متعددة وفي بعضها زيادات، مثلا في بعضها زيادة: ويلهمه رشده، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده. ثم أورد المؤلف حديث أنس: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا فقههم في الدين ورزقهم الرفق في معيشتهم ووقر صغيرهم كبيرهم. وتلاحظون أن المراد بالفقه ليس الحفظ المجرد، بل المراد به فهم أحكام الشريعة والقدرة على تطبيق النصوص الشرعية على وقائع الناس، بحيث إذا كان هناك فعل من أفعال الخلق تمكن الفقيه من تنزيل النصوص على أفعال الخلق. وأورد المؤلف بعده حديث معاوية أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم، أي العلم يناله الإنسان ببذل الأسباب المؤدية إلى اكتسابه العلم. والعلم فيه جانبان: جانب فعل العبد وهو السبب، وجانب منحة رب العزة والجلال والله جل وعلا. وهذا ليس في العلم خاصة، بل في كل أمور الدنيا حتى في الرزق، هناك اكتساب وهناك توفيق ومن رب العزة والجلال. وهكذا في العلم هناك بذل للسبب، ثم بعد ذلك هناك منحة من رب العزة والجلال. ولذلك من أراد العلم فعليه ببذل أسبابه ومعرفة الطرائق الموصلة إليه. ثم قال: ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم أهل الخشية. العلماء هم الذين يخشون الله ويقدمون خشيته سبحانه على الخشية من غيره، وكما قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ثم هم لا يقدمون الأطماع الدنيوية على خشية الله عز وجل والخوف منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولن تزال أمة من أمتي على الحق ظاهرين، أي سيبقى طائفة من هذه الأمة على الحق، ومن صفتهم أن يكونوا ظاهرين، يعلم بهم الناس ويعرفون طريقتهم، لا يبالون من خالفهم ولا من ناوأهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، يعني إلى قيام الساعة. وفي بعض ألفاظ هذا الخبر أنه كان يقول معاوية قبله: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أورد المؤلف أيضا هذا الخبر بزيادة: إن الخير عادة، أي يعتادها الإنسان ويكررها، والشر لجاجة، أي خاطر في النفس يجعل النفس تقدم على أنواع المعاصي. وفي بعض ألفاظ هذا الخبر زيادة: يا أيها الناس تفقهوا، فهذا أمر بالتفقه، مما يدل على أن الفقه يمكن للإنسان أن يحصله. وفي بعض ألفاظه زاد: ومن لم يبال الله به لم يفقهه. ثم أورد المؤلف بابا آخر في حديث: تجدون الناس معادن، أي أصنافا متفاوتة، منهم من يكون بمثابة الذهب، ومنهم من يكون بمثابة الفضة، ومنهم من يكون بمثابة المعادن الخسيسة. ثم قال: خيارهم في الجاهلية، أي من كان عنده صفات حسنة جميلة وأخلاق فاضلة في الجاهلية فإنهم يستمرون عليها في الإسلام، وبالتالي يكونون من أهل الخيار متى كانوا من أهل الفقه. قال: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وتلاحظون أن القاف في هذا الحديث مضمومة، ليس المراد به الفهم الواحد، وإنما المراد به أن يكون الفقه سجية لهم وعادة يستمرون عليها. ثم قال المؤلف: فضل مجالس الفقه على مجالس الذكر. المراد بمجالس الفقه تعلم الأحكام الشرعية من الحلال والحرام، وتعلم كيفية استخراج هذه الأحكام من الأدلة. ثم أورد المؤلف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى مجلسين، أحد المجلسين يذكرون الله، يعني بأنواع التسبيح والتهليل، ويرغبون إليه، يعني بالدعاء والطلب، والآخرون يتعلمون الفقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا المجلسين على خير، وأحدهما أفضل من صاحبه، أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيعلمون فيتعلمون ويعلمون الجاهل، وإنما بعثت معلما فجلس معهم. هذا الحديث من رواية عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وأكثر أهل العلم على تضعيفه. في بعض هذا الخبر زيادة: وهذا أفضل، يعني الصنف الثاني المعلمين، وفي بعضها زيادة: وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهل، هؤلاء أفضل بالتعليم أرسلت. ثم قعد معهم. وأورد المؤلف أيضا من حديث أنس بإسناد فيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف جدا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أجلس مع قوم يذكرون الله من غدوة إلى طلوع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ومن العصر إلى غروبها أحب إلي من كذا وكذا. ثم أورد أثرا عن التابعي يحيى بن أبي كثير في تفسير قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قال: مجالس الفقه. ثم عقد المؤلف بابا آخر في بيان أن حلق الفقه هي رياض الجنة، وروى من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، أي ارعوا أنفسكم فيها. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وفي رواية قالوا: يا رسول الله، وأين لنا برياض الجنة في الأرض؟ قال: حلق الذكر، فإن لله سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر، فإذا أتوا عليهم حفوا بهم. المؤلف ذكر هذا الخبر، ثم ذكر أن جماعة من التابعين فسروا حلق الذكر الواردة في هذا الخبر بأنها مجالس تعلم الفقه. فقد قال عطاء الخرساني: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام. وزاد ابن راشد: كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا. ثم أورد أيضا من كلام ابن مسعود مرفوعا قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، أما إني لا أعني حلق القصاص ولكني أعني حلق الفقه. وأورد أيضا من حديث الضحاك في قوله تعالى: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال: هو هذا مجلسهم يتفقهون. ثم أورد المؤلف فصلا في فضل الفقه على كثير من العبادات، وذلك أن العبادات لا تصح إلا بالفقه، وبالتالي كان الفقه هو منشأ صلاح أحوال العبادات. أورد المؤلف فيه عددا من الأخبار، منها حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج يطلب بابا من العلم ليرد به ضالا إلى هدى أو باطلا إلى حق كان كعبادة متعبد 40 عاما. ثم أورد من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا خير في قراءة إلا بتدبر، ولا عبادة إلا بفقه، ومجلس فقه خير من عبادة 60 سنة. ثم أورد من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: يسير الفقه، أي قليل الفقه، خير من كثير العبادة، وخير أعمالكم أيسرها. وذلك أن قليل عبادة في فقه وعلم خير من كثير عبادة ينقصها الفقه والعلم. وكم يحصل من تفاوت بين المصليين يصليان بجوار بعض بسبب تفاوت ما لديهم من الفقه الذي يجعل الإنسان يحرص على تطبيق السنن في صلاته، ويحرص على فهم ما يقوله وما يقرأ عليه في أثناء الصلاة، وبالتالي يحصل للفقيه من التأثر بالصلاة ما لا يحصل لغيره. ثم أورد من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قليل الفقه خير من كثير العبادة، وكفى بالمرء فقها إذا عبد الله، وكفى بالمرء جهلا إذا أعجب برأيه. إنما الناس رجلان، فمؤمن وجاهل، فلا تؤذين المؤمن ولا تجاور الجاهل. ثم أورد من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، ودراسته تسبيح، والبحث عنه جهاد،

ولو فتحت الدنيا على عابد لترك عبادة ربه تبارك وتعالى. وأورد من حديث أبي الدرداء أن رجلا قال يا رسول الله أحدهما مقبل على عبادة ربه والآخر لا يزيد على الفرائض إلا أنه يعلم الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل هذا العالم كفضلي على أدنى رجل منكم. ولذلك قال المؤلف قلت ولا تصح العبادة إلا بعد التفقه. وأورد من حديث نافع قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن علمني شيئا أنال به خيرا، قال تفقه في الدين. فقال الرجل ما أراه فهم ما أراه فهم عني، فعاوده أي سأل ابن عمر مرة أخرى علمني شيئا أنال به خيرا، إنما أسألك أن تعلمني شيئا أنال به خيرا. فقال ابن عمر ويح الآخر، أليس الفقه في الدين خير من كثير من العمل؟ إن قوما لزموا بيوتهم فصاموا وصلوا حتى يبست جلودهم على أعظمهم، لم يزدادوا بذلك من الله إلا بعدا، أي أنهم عبدوا هذه العبادات على غير الوجه الشرعي فكانت وبالا عليهم بسبب أنهم تركوا واجب التعلم. ثم أورد عن ضرار بن عمرو قال إن قوما تركوا العلم ومجالسة أهل العلم صلوا وصاموا حتى بلي جلد أبدانهم على عمهن وخالفوا السنة فهلكوا. قال فوالذي لا إله غيره ما عمل عامل قط على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ثم أورد من كلام عمر بن عبد العزيز قال من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ثم أورد من كلام مطرف بن عبد الله بن الشخير العلم أفضل من العمل، ألا ترى أن الراهب يقوم الليل فإذا أصبح زاد، يعني أنه يحصل منه ما يخالف ذلك، فسره بعض رواته قال حتى إذا أصبح أشرك. ثم قال المؤلف الرواية أنه يقال للعابد أدخل الجنة ويقال للفقيه اشفع، ما يدل على أن الفقيه يجعله الله عز وجل يوم القيامة يتفضل على قرابته وعلى من له به صلة، ومما يرغب في صحبة أهل العلم للاستفادة منهم من علمهم في الدنيا والاستفادة من شفاعتهم يوم القيامة. أورد المؤلف في هذا الخبر من حديث أنس قال إذا كان يوم القيامة يقول تعالى للعابد ادخل الجنة فإنما كانت منفعتك لنفسك، ويقال للعالم اشفع تشفع أو تشفع فإنما كانت منفعتك للناس. وروى من حديث من كلام ابن عباس قال إذا كان يوم القيامة يؤتى بالعابد والفقيه فيقال للعابد ادخل الجنة ويقال للفقيه اشفع. ثم عقد المؤلف بابا في الروايات التي فيها أنه ما عبد الله تعالى بشيء أفضل من فقه في دين، وروى فيه من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين، وفي لفظ أفضل العبادة الفقه وأفضل الدين الورع. وورد من حديث جماعة من الصحابة. ثم أورد المؤلف من حديث علي أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال العلم بالله والفقه في دينه، فظن الرجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفهم قوله، فسأله الثانية فقال له مثل قوله الأول، فقال يا رسول الله أسألك عن العمل؟ فتخبرني عن العلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن العلم ينفعك معه قليل العمل وكثيره، وإن الجهل لا ينفعك معه قليله ولا كثيره. وأورد من حديث أنس مرفوعا: حسن العبادة الفقه. وأورد من حديثه: خير دينكم أيسره، وخير العبادة الفقه. ثم أورد المؤلف أيضا بأن فتية من بني ليث كانوا عبادا، وكانوا يروحون بالهاجرة إلى المسجد ولا يزالون يصلون حتى يصلى العصر، فقال صالح بن محمد الليثي لسعيد: هذه هي العبادة، ولو نقوى على ما يقوى عليه هؤلاء الفتيان. فقال سعيد: ما هذه العبادة؟ أسكت، فإن عبادة الله ليست بالصوم والصلاة، ولكن بالفقه في دينه والتفكر في أمره. ثم عقد المؤلف فصلا في الروايات الواردة في أن فقيها واحدا أشد على الشيطان من ألف عابد، فأورد من حديث ابن عباس قال: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وأورد من حديث أبي هريرة: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وقد ذكر المؤلف أن هناك وهما من بعض الرواة حيث جعل هذا الخبر من حديث أبي هريرة، وصوابه أنه من حديث ابن عباس، والذي ورد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في السماء الدنيا بيت يقال له البيت المعمور حيال الكعبة، وفي السماء الرابعة نهر يقال له حيوان، فيدخله جبريل كل يوم فينغمس فيه انغماسة، ثم يخرج فينتفض انتفاضة، فيخر عليه 70,000 قطرة، فيخلق الله من كل قطرة ملكا يؤمرون أن يأتوا البيت المعمور فيلجون فيه فيقفون ثم يخرجون منه فلا يعودون إليه أبدا، يولى عليهم أحدهم يؤمر أن يقف بهم من السماء موقفا يسبحون الله إلى يوم القيامة. وهناك خبر آخر من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل شيء دعامة، ودعامة الإسلام الفقه في الدين. ومن خبره أيضا: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين. قال: وقال أبو هريرة: لأن أفقه ساعة أحب إلي من أن أحيي ليلة أصليها حتى أصبح، والفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد. ثم أورد ما ذكر عن ابن عباس أنه قال: إن الشياطين قالوا لإبليس: يا سيدنا، ما لنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد، والعالم لا تصيب منه والعابد تصيب منه. قال: انطلقوا. فانطلقوا إلى عابد فأتوه لعبادته، فقالوا: إنا نريد أن نسألك. فانصرف، يعني ترك عبادته. فقال له إبليس: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ فقال: لا أدري. فقال: ترونه كفر في ساعة. ثم جاء إلى عالم في حلقته يضاحك أصحابه ويحدثهم، فقال له: إنا نريد أن نسألك. فقال: سل. فقال: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ قال: نعم. قال: وكيف؟ قال: يقول كن فيكون. فقال: ألا ترون ذلك؟ لا يعدو، يعني العابد لا يعدو نفسه، وهذا يفسد علي عالما كثيرا. وفي بعض روايات هذا الخبر أنه جاء إلى العابد فقال له: جنة عرضها السماوات والأرض لا مكان للنار. فكأنه تهاون في عبادته. وجاء إلى العالم فقال: جنة عرضها السماوات والأرض فلا مكان للنار. فقال العالم: لو شاء الله أن يجعلها في عينك لجعلها. ثم عقد المؤلف بابا في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وذكر أن المراد بهم الفقهاء. فروى من كلام ابن عباس في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: طاعة الله اتباع كتابه، وطاعة الرسول اتباع سنته، وأولي الأمر منكم قال العلماء: حيث كانوا وأين كانوا. ثم أورد من حديث جابر: وأولي الأمر منكم قال أولو الفقه. وأورد عن أبي هريرة وعن كعب مثله. ثم أورد عن مجاهد في قوله: وأولي الأمر منكم قال الفقهاء. ومثله قال عدد من التابعين، وقال مجاهد: هم أولو الفهم والعلم، يعني أولي الأمر منكم. قال عبد الملك بن أبي سليمان: وكان عطاء يقول: هم أولو الفقه والعلم. وقال: طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. والعلماء في تفسير هذه الآية لهم ثلاثة أقوال: القول الأول أنهم هم الفقهاء كما ورد في هذه الأخبار، وورد عن الحسن أنه قال: هم العلماء والفقهاء. وطائفة قالوا: هم أصحاب الولاية. وطائفة قالوا: هم أو يدخل في تفسير هذه الآية الفقهاء وأصحاب الولاية. ثم فسر المؤلف قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أن المراد بالحكمة الفقه. فروى عن مجاهد في قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال: ليست بالنبوة ولكن الفقه والعلم. وكذلك روى عن الزهري قال عن عبد الرحمن الزهري قال: سئل أبو العباس أحمد بن يحيى عن قوله تعالى: وآتيناه الكتاب والحكمة، قال: الحكمة فقه الشيء. قيل له: الكتاب غير الحكمة، فقال: لا يكون حكيما حتى يعلم القرآن والفقه، فإن علم أحدهما لا يقال له حكيم حتى يجمعهما، معناه يعلمهم الكتاب ويعلمهم معانيه. ثم عقد المؤلف فصلا في ذكر الرواية أن الله يبعث يوم القيامة كل عبد على مرتبته التي مات عليها، يشير بهذا إلى أن مرتبة الفقهاء عالية، لقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولقوله سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فإذا كان كذلك فإن مرتبتهم في الآخرة مرتبة عالية، ويبعثون على مرتبة رفيعة. وأورد المؤلف فيه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبعث الله كل عبد على ما مات عليه. وهكذا أيضا روى من حديث فضالة بن عبيد مرفوعة: من مات على مرتبة من هذه المراتب بعثه الله عليها يوم القيامة. وأورد من كلام يزيد بن أبي حبيب وهو من علماء التابعين قال: يحشر الناس يوم القيامة على أعمالهم، إن كان زامرا حشر زامرا، يعني من أهل المعازف، وإن كان مغنيا حشر مغنيا، ولا يعرف العمال يوم القيامة إلا بالأعمال في أعناقهم. ثم ذكر الرواية في أن الله تعالى لا يخلي الوقت من فقيه أو متفقه، فلا بد أن يوجد فقهاء في جميع الأزمنة والعصور، ولا يخلو زمان من فقيه، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، ومن أسباب إقامة الحجة عليها. وقد سبق من حديث معاوية وغيره: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ومن الحق أن يكون هناك فقهاء. وأورد المؤلف من حديث أبي عتبة الخولاني وكان ممن أكل الدم في الجاهلية وصلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يزال الله تعالى يغرس في هذا الدين أرسا يستعملهم فيه بطاعة أو يستعملهم بطاعته. وأورد من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال في هذه الأمة عصابة على الحق لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. ثم ذكر المؤلف فائدة دنيوية من فوائد الفقه في الدين، ألا وهي ارتفاع مكانة المرء بالفقه في دين الله، فقال: ذكر من ارتفع من العبيد بالفقه حتى جلس مجالس الملوك. وأورد عن أبي العالية قال: كنت آتي ابن عباس وهو على سريره، وأبو العالية من فقهاء التابعين، قال: كنت آتي ابن عباس وهو على سريره وحوله قريش، فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير فيغامزني قريش، يعني يقولون: هذا مولى وقد رفعه علينا. ففطن لهم ابن عباس فقال: كذاك هو العلم، يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. وأورد من حديث الحربي قال: كان عطاء بن أبي رباح عبدا أسود له امرأة من أهل مكة وكان أنفه كأنه باقلا، قال: وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما صلى انفتل إليهم فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم. ثم قال سليمان لابنيه: قوما، فقاما وقال: يا بني لا تنيا، أي لا تتوقفا وتعجزا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. قال أبو إسحاق الحربي: وكان محمد بن عبد الرحمن الأوقص عنقه داخل في بدنه، وكان منكباه خارجين كأنهما زوجان، فقالت له أمه: يا بني لا تكون في قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به لخلقته، فعليك، تقول أمه، فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. قال: فطلب العلم فولي قضاء مكة 20 سنة، وكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد حتى يقوم هيبة وإجلالا له. قال: ومرت به امرأة يوما وهو يقول: اللهم أعتق رقبتي من النار. قال: فقالت له: يا ابن أخي فأي رقبة لك، يعني ليس لديه رقبة. قال محمد بن القاسم: كان الأوقص قصيرا دميما قبيحا. قال: فقالت لي أمه وكانت عاقلة، قالت له أمه وكانت عاقلة: يا بني إنك خلقت خلقة لا تصلح لمعاشرة الفتيان، فعليك بالدين فإنه يتم النقيصة ويرفع الخسيسة. قال: فنفعني الله بقولها وتعلمت الفقه فصرت قاضيا. قال محمد بن القاسم: يقال لا خسيسة في الإسلام، الفضل في الدين والتقوى، وإذا اجتمع إلى ذلك الشرف فذاك التام الكامل. ثم عقد المؤلف فصلا في ذكر أحاديث وأخبار شتى يدل جميعها على جلالة الفقه والفقهاء. وأورد من حديث علي بسند فيه ضعف: الأنبياء قادة والفقهاء سادة ومجالستهم زيادة. ثم أورد من حديث حجيرة قال: كان عبد الله بن مسعود يقول: المتقون سادة والفقهاء قادة ومجالستهم زيادة. وأورد من كلام ابن عباس: من آذى فقيها فقد آذى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن آذى الرسول فقد آذى الله عز وجل. قال: وأورد من كلام محمد بن الحجاج: إن زيادا خطب الناس بالكوفة فقال إني بت ليلتي هذه مهتما بثلاثة، بذي الشرف وذي العلم وذي السن، والله لا أوتى برجل رد، والله لا أوتى برجل رد على ذي علم ليضع بذلك علمه إلا عاقبته، ولا أوتى برجل رد على ذي شيبة ليضعه بذلك إلا عاقبته. إنما الناس بأعلامهم وعلمائهم وذوي أسنانهم. ثم أورد عن أبي هارون قال كنا حين ندخل على أبي سعيد فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنه سيأتيكم قوم من الآفاق يتفقهون فاستوصوا بهم خيرا. وأورد من حديث أنس مرفوعا لكل أمة رهبانية، وإن رهبانية أمة الجماعات والجمعات وتعليم بعضهم بعضا شرائع الدين. وأورد من حديث أنس مرفوعا أفضل العلم الذي يحتاج إليه الناس، قلت يعني الخطيب، وأعظم ما بالناس الحاجة إليه من العلوم الفقه، فلا علم أفضل منه. ثم أورد من كلام عبد الله بن مسعود الإيمان عريان، فلباسه التقوى وزينته الحياء وكنزه التفقه. وأورد من حديث العتبي قال ابتلى معاوية بالأبطح حول مكة مجلسا فجلس عليه، فإذا هو بجماعة على رحال لهم، وإذا شاب منهم قد رفع عقيرته يتغنى: من يساجلني يساجل ماجدا أخضر الجلدة في بيت العرب. قال من هذا؟ قال عبد الله بن جعفر. قال خلوا له الطريق فليذهب. ثم إذا هو بجماعة فيهم غلام يتغنى: بينما يذكرنني أبصرنني عند قيد الميل يسعى بي الأغر. قلنا تعرف الفتى؟ قلنا نعم قد عرفناه وهل يخفى القمر. فقال من هذا؟ قال عمر بن أبي ربيعة أو عمرو بن أبي ربيعة. قال خلوا له الطريق فليذهب. قال ثم إذا هو بجماعة وإذا فيهم رجل منهم يسأل فيقال له: رميت قبل أن أحلق، حلقت قبل أن أرمي، في أشياء أشكلت عليهم من مناسك الحج. فقال من هذا؟ قال عبد الله بن عمر. فالتفت إلى زوجته ابنة قرظة قال: هذا وأبيك الشرف، هذا والله شرف الدنيا وشرف الآخرة. ثم أورد من كلام عبد القدوس بن بكر بن خنيس قال: وكان من خيار الناس. قال حدثنا ضرار بن عمرو، قال عبد القدوس: لقيته بمالطية وكان يقال له من أطول الناس حزنا وأطولهم بكاء. قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أنه قال: أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم وأهل الجهاد. قال: فأما أهل العلم فدلوا الناس على ما جاءت به الرسل، وأما أهل الجهاد فجاهدوا على ما جاءت به الرسل. وقال ابن عيينة: تدرون ما مثل العلم؟ دار الكفر ودار الإسلام، فإن ترك أهل الإسلام الجهاد جاء أهل الكفر فأخذوا الإسلام، وإن ترك الناس العلم صار الناس جهالا. وقال: أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء، فإن العلماء يرشدون الناس إلى الله ويعلمونهم بأحكام الله ويذكرون لهم صفات الله ويذكرونهم بأيام الله. قال ابن عيينة: أعظم الناس منزلة من كان بين الله وبين خلقه، وهم الأنبياء والعلماء. وقال سهل بن عبد الله: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان، أي شيء تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: ليس يحنث بهذا القول. وليس هذا إلا لنبي أو لعالم فاعرفوا لهم ذلك. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن لم يكن أولياء الله في الدنيا والآخرة الفقهاء والعلماء فليس لله ولي. وكذلك قال الإمام الشافعي: إن لم يكن الفقهاء أولياء الله في الآخرة فما لله ولي. وقال الشافعي: يقول من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل مقداره، ومن تعلم اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب تجزل رأيه، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. وقال الإمام مالك رحمه الله: بلغني أن عيسى بن مريم قال: سيأتي قوم فقهاء علماء كأنهم من الفقه أنبياء. ثم أورد من كلام أبي الدرداء: وما نحن لولا كلمات الفقهاء. وأورد من كلام علقمة أنه قال لأصحابه: امشوا بنا نزداد إيمانا، يعني يتفقهون. وقال الحسن البصري: إن من الصدقة أن تسمع بالفقه فتحدث. وروى من حديث الضحاك عن علي: إنما مثل الفقهاء كمثل الأنف، إذا قطعت أنف لم تعد مثلها. وأورد من كلام ابن مسعود: إنها قبضات، فإذا مات عالم ذهبت قبضة. وقال كذلك: هل تدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا: كما ينقص صبغ الثوب، وكما ينقص سمن الدابة، وكما ينقص الدرهم عن طول المكث، إن ذلك منه. ثم قال: وأكثر من ذلك موت العلماء، أو قال ذهاب العلماء. قال هلال لسعيد بن جبير: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك فقهاؤهم هلكوا. ثم أورد من كلام محمد بن الحسن: إذا أفنى الرجل قوته وشيبته في الحسابات، فإذا بلغ منها الغاية القصوى في نفسه فوجهها، أي آخرها، وما لأمرها المساحة والقسمة ونحوهما. وقد كره بعض الفقهاء. بلغنا أن سعيد بن المسيب قال: الذي يمسح للناس ويأخذ عليهم أجرا إنه لغير طائل. قال محمد: وأما نحن فلا نرى بأسا أن يؤدي فيه الأمانة، يعني أن يعمل الحساب ويكون ثقة فيه ويأخذ عليه الأجر. وإن الصنف الثاني: إن أفنى أيامه وقوته وحفظه في طلب الشعر، فإذا بلغ فيه الغاية القصوى في نفسه فقصارى، أي منتهى أمره أن يصير شاعرا يطري، أي يثني ويمدح من يعطيه شيئا أو يكرمه. وبلغنا أن عمر وعثمان كانا يضربان على الهجاء ضربا شديدا ويحبسان. وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة شاعر يهجو قبيلة بأسرها، فهو أبد حريص مستعط ذليل، وما عليه من التبع في العافية أشد وأدهى. ثم ذكر القسم الثالث فقال: وإن أفنى أيامه في النحو والعويص من الكلام فقصارى، أن يصير مؤدبا يؤدب أولاد الملوك، فهو أبدا في المعاذير والمدارات والبلاء، فربما أصاب من خيرهم وربما طرد وحرم، فإن معاشرتهم شديدة. وإن أفنى الصنف الرابع: وإن أفنى أيامه في أحاديث السمر والمغازي وأيام العرب والأنساب ونحو ذلك، فإذا بلغ منه الغاية القصوى في نفسه فقصاراه أن ينضم إلى بعض الملوك فيسامره ويؤاتيه على أمره ويساعده على ما أراد طمعا منه، فما يحرم من دينه أكثر مما عسى أن يصيب من دنياه. القسم الخامس: وإن أفنى أيامه في هذه الخطب والرسائل وأشباه ذلك فقصاراه أن يصير خطيبا. وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من خطيب يخطب إلا عرضت عليه يوم أراد بها ما عند الناس. وكان سفيان يقول: الكلمة خطبة. قال محمد بن الحسن: ولكن هذا الصنف الأخير، ولكن من وفق لهذا العلم الذي فيه الحلال والحرام والفرائض والحدود والأحكام معالم الدين كلها فطلبه في شبيبته قبل تراكم الأشغال عليه فأدرك منه حظا، فإن أراد به الآخرة ووفق فيه للخير والصبر أدرك به الدنيا والآخرة إن شاء الله. وكان مكرما محمودا عزيزا منيعا شريفا بعيد الصوت مطاعا في الناس، وإن أراد به الدنيا ولم يوفق فيه للخير والصيام وظلف النفس وإلجامها عن هواها لم يستغن عنه الناس، فإنه ليس في الدنيا خلق يستغني عن العلم إلا من رضي بالجهالة والخسارة، فإذا لم يكن لهم غنية فلا بد لهم من إكرامه ومعرفة حقه. ثم أورد عن أبي سعيد الشحام قال: رأيت أبا الطيب سهلا الصعلوكي في المنام فقلت: أيها الشيخ؟ فقال: دع التشيخ. فقلت: وتلك الأحوال التي شاهدتها؟ قال: لم تغني عني شيئا، كان من العباد ولم يكن من أهل العلم. فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بمسائل كانت يسأل عنها العجز. ثم ذكر المؤلف ما روي أن من إدبار الدين ذهاب الفقهاء، فبقاء الفقهاء عماد من عمادات بقاء دين الله عز وجل، ولذلك يجب على الأمة وجوبا كفائيا أن يجعلوا فيها من يتخصص في الفقه ويقبل عليه. وأورد المؤلف فيه من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل شيء إقبالا وإدبارا، وإن من إقبال هذا الدين ما بعثه الله له، حتى إن القبيلة لتتفقه من عند أسرها أو آخرها حتى ما يكون فيها إلا الفاسق أو الفاسقان، فهما مقهوران مقموعان ذليلان، إن تكلما أو نطقا قمعا وقهرا واضطهدا. ثم ذكر أن من إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة من عند أسرها حتى لا يبقى فيها إلا الفقيه أو الفقيهان، فهما مقهوران مقموعان ذليلان، إن تكلما أو نطقا قمع وقهر واضطهدا، وقيل: أتطغيان علينا حتى يشرب الخمر في ناديهم ومجالسهم وأسواقهم. وأورد من حديث حبان مرسلا: إذا أراد الله بقوم خيرا أكثر فقهاءهم وقلل جهالهم، حتى إذا تكلم العالم وجد أعوانا، وإذا تكلم الجاهل قهر. وإذا أراد الله بقوم شرا أكثر جهالهم وقلل فقهاءهم، حتى إذا تكلم الجاهل وجد أعوانا، وإذا تكلم الفقيه قهر. وروى من حديث أنس مرفوعا: ارحموا ثلاثة: غني قوم قد افتقر، وعزيز قوم قد ذل، وفقيها يتلاعب به الجهال. ثم روى من حديث من كلام ابن عباس في تفسير قوله: نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال: ذهاب فقهائها وخير أهلها. وقال وروى عن ابن مسعود قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب بأصحابه. عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، وإنكم ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. عليكم بالعلم، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق. وكان في هذا إشارة لما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض هذا العلم بقبض العلماء، وفي لفظ بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم استفتى الناس الجهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ثم أورد المؤلف بابا في وجوب التفقه في الدين على كافة المسلمين. هذه مسألة فقهية، وهي ومسألة أصولية: هل يجب على كل إنسان أن يتعلم جميع أحكام الدين وجوبا عينيا، أو أن هذا من فروض الكفايات؟ ومتى يكون العلم من فروض الكفايات، ومتى يكون من فروض الأعيان؟ أورد المؤلف في هذا الباب حديث: طلب العلم فريضة على كل مؤمن. ففي حديث علي زيادة أن يعرف الصوم والصلاة والحرام والحدود والأحكام، وورد من حديث أنس قال: طلب الفقه فريضة على كل مسلم. ثم أورد المؤلف الخلاف فقال: قال بعض أهل العلم: إنما عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القول علم التوحيد. أصحاب هذا القول يقولون علم التوحيد فرض عين على كل أحد بخلاف غيره. قالوا: إنما عنا بهذا القول علم التوحيد، وما يكون العامل به مؤمنا، وأن العلم بذلك فريضة على كل مسلم، ولا يسع أحدا جهله، إذ كان وجوبه على العموم دون الخصوص. القول الثاني: وقيل معناه أن طلب العلم فريضة على كل مسلم إذا لم يقم بطلبه من سقع وناحية من فيه الكفاية. لأن هذا القول يقول المراد بالحديث السابق أن طلب العلم فريضة، أي فريضة على الكفاية. وأورد من حديث ابن عيينة قال: كنا عند ابن عيينة فجرى ذكر هذا الحديث، فقال ابن عيينة: ليس كل المسلمين فريضة، إذا طلب بعضهم أجزى عن بعض، مثل الجنازة إذا قام بها بعضهم أجزى عن بعض ونحو ذلك. قلت: والذي أراد ابن عيينة معرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بفروع الدين، فأما الأصول التي هي معرفة الله سبحانه وتوحيده وصفاته وصدق رسله، فمما يجب على كل أحد معرفته، ولا يصح أن ينوب فيه بعض المسلمين عن بعض. القول الثالث: أن معنى قوله عليه السلام طلب العلم فريضة على كل مسلم، أن على كل أحد فرض أن يتعلم ما لا يسعه جهله من علم حاله، يعني يجب على كل إنسان أن يتعلم الأحكام المتعلقة بعمله هو، فقبل أن يقدم على عمل لا بد أن يعرف حكم الله فيه. قال الحسن بن الربيع: سألت ابن المبارك فقلت: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي شيء تفسيره؟ قال: ليس هو الذي تطلبون، إنما طلب العلم فريضة أن يقع الرجل في شيء من أمر دينه يسأل عنه حتى يعلمه. وقال علي بن الحسن: سألت ابن المبارك ما الذي يجب على الناس من تعلم العلم؟ قال: أن لا يقدم الرجل على الشيء إلا بعلم يسأل ويتعلم، فهذا الذي يجب على الناس من تعلم العلم. وفسره قال: لو أن رجلا ليس له مال لم يكن عليه واجبا أن يتعلم الزكاة، فإذا كان له 100 درهم وجب عليه أن يتعلم كم يخرج ومتى يخرج وأين يضع وسائر الأشياء على هذا انتهى. ثم كأن المؤلف أشار إلى ترجيح هذا القول الأخير، فقال: روي عن علي أنه أمر تاجرا بالتفقه قبل التجارة، فروى

بين المؤلف المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في مراتب من تفقه في الدين، فروى حديث أبي موسى: إن مثل ما آتاني الله من الهدى والعلم كمثل غيث، يعني مطر، أصاب أرضا فأصبحت ثلاثة أقسام، كان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجاذب أمسكت الماء يعني ولم تنبت، فنفع الله به الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وطائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعمل، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ثم فسر المؤلف هذا المثل وأورد حديث رب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ومن لم يحفظ ما سمع ولا ضبط فليس مثل الأرض الطيبة. وقد قال الله سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وشبه التارك للعلم رغبة عنه واستهانة به وتكذيبا له بالكلب، فقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، إلى أن قال: فمثله كمثل الكلب، إلى آخر الآية. وأورد أثرا عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في تقسيم أحوال الناس في طلب العلم وتركه، قال: كميل بن زياد: أخذ علي بن أبي طالب بيدي فأخرجني إلى ناحية الجبانة، فلما أصحرنا يعني بلغنا الصحراء جلس ثم تنفس ثم قال: يا ثمير، احفظ ما أقول لك، القلوب أوعية خيرها أوعاها، الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع أتباع كل ناعب يميلون مع كل ريح، أي أدنى صوت يسمعونه يذهبون معه، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجوا إلى ركن وثير. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على العمل والمال تنقصه النفقة، العلم حاكم والمال محكوم عليه، صنيعة المال تزول بزواله، ومحبة العالم دين يدان بها يكسبه الطاعة في حياته، وجميل الحدوثة بعد موته، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. إنها هنا يشير إلى صدره: علما لو أصبت له حمله، بل أصبته لقنا غير مأمون عليه، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بنعم الله على عباده وبحججه على كتابه، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في إحيائه، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذات سلس القياد للشهوات، أو مغرم بجمع الأموال والادخار، ليس من دعاة الدين أقرب شبها بهم الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى لن تخلو الأرض من قائم لله بحججه، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعر منه المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحمل الأعلى، ها شوقا إلى رؤيتهم، واستغفر الله لي ولك إذا شئت فقم. ثم ذكر المؤلف تفسير هذا اللفظ وبين أن الإمام قسم، بين أن الإنسان لا يخلو من أحد الأقسام الثلاثة التي ذكرها مع كمال العقل وإزاحة العلل، إما أن يكون عالما أو متعلما أو مغفلا للعلم وطلبه، ليس بعالم ولا بطالب له. فالعالم الرباني هو الذي لا زيادة على فضله لفاضل ولا منزلة فوق منزلته لمجتهد. وبين أن الرباني في اللغة هو الرفيع الدرجة في العلم العالي المنزل فيه، وعلى ذلك حملوا قول الله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، وقوله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ثم روى عن مجاهد قال الربانيون الفقهاء وهم فوق الأحبار. وروى عن سعيد بن جبير قال كونوا ربانيين قال حكماء فقهاء. وروى عن أبي رزين في قوله كونوا ربانيين قال فقهاء علماء. وقال محمد بن عبد الواحد سألت ثعلبا عن هذا الحرف رباني، فقال سألت ابن الأعرابي فقال إذا كان الرجل عالما عاملا معلما قيل هذا رباني، فإن حرم من خصلة منها لم يقل له رباني. وقال ابن الأنباري عن النحويين إن الربانيين منسوبون إلى الرب سبحانه وتعالى. ثم قال وأما المتعلم فهو على سبيل النجاة، وهو الطالب بتعلمه القاصد به نجاته من التفريط في تضييع الفروض الواجبة عليه والرغبة بنفسه عن إهمالها والأنفة من مجالسة البهائم. وقد نفى بعض المتقدمين عن الناس من لم يكن من أهل العلم. وأما القسم الثالث فهم المهملون لأنفسهم الراضون بالمنزلة الدنية والحال الخسيسة التي هي في الحضيض الأوهى والهبوط الأسفل إلى آخر كلامه. ثم أورد عن الطحاوي قال كنت عند أحمد بن أبي عمران فمر بنا رجل من بني الدنيا فنظرت إليه وشغلت به عما كنت فيه معه من المذاكرة، يعني في العلم، فقال لي كأني بك قد فكرت فيما أعطى ما أعطي هذا الرجل من الدنيا، فقال له نعم، فقال هل أدلك على خلة، هل لك أن يحول الله إليك ما عنده من المال وأن يحول إليه ما عندك من العلم فتعيش أنت غنيا جاهلا ويعيش هو عالما فقيرا؟ فقال الطحاوي ما أختار أن يحول الله ما عندي من العلم إلى ما عنده على هذا، يعني على هذا الشرط. ولعلنا نقف على هذا الفصل ونبتدئ إن شاء الله في تعريف أصول الفقه في الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ عبد الله يقول وده يقرأ اللي مر علينا، لا خليه يقرأ تلو مقدمة إن شاء الله لعله فيما يأتي. بارك الله فيكم، وفقكم الله للخير، وتقبل الله منا ومنكم.